من جرى ثوبه خيلاء، فهنا السبب جر الثوب خيلاء يصل إلى الأرض وهو خيلاء أيضا، والعقوبة مختلفة الحكم، فإن الله لا ينظر إليه. طيب، ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسرف والمنان والمنفق سرعته بالحلف الكاذب. هنا قال المسبل ولم يقل خيلاء، هل نقيده بكونه خيلاء؟ نعم. لماذا؟ لأن الحكم واحد فيقيد